القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. ترى ما الذي يحتويه بريد المشاهير من أعلام الأدباء والمفكرين والشعراء والكتاب والساسة والزعماء وأهل الفن؟ هل تتسم مراسلاتهم بالجدية الخالصة أم فيها ما نجده عند العامة في مراسلاتهم العادية، حيث البساطة في عرض مشاعرهم المتأرجحة بين الحزن والفرح والشكوى والصداقة والفكاهة ومطارحة العشق والغرام، وأحيانا بين المدح والثناء أو القدح والهجاء؟ عموما سنغوص من خلال حلقات هذا البرنامج في بريد هؤلاء لنكشف عما يحتويه، ولنقدم للمستمع ملامح من هذه المراسلات الخاصة التي تكشف عن وجوههم الأخرى والتي لا تبدو دوما للعيان. معنا في هذه الحلقة الشاعر صالح جودت، صاحب أجمل القصائد المغناة، الثلاثية المقدسة لأم كلثوم، وحبيبتي قاهرتي لفيزة أحمد، وميعاد ليلة الأحد للورد كاش، وصاحب الدواوين الرائعة ليالي الهرم وأغنيات على النيل وحكاية قلب وألحان مصرية والله والنيل والحب. فتعالوا بنا لنغوص في بريده وما حواه من مراسلات. في بريد صالح جودت الكثير من رسائل الأدباء والشعراء من مصر والعالم العربي، وها نحن نعثر على رسالة من شاعر الشباب أحمد رامي أرسلها إليه من الإسكندرية بتاريخ 10 من أغسطس عام 1960، يقول فيها: أخي صالح، عز علي أن أترك القاهرة من غير أن أتملى من وجهك أو أتزود من حديثك، ولكنني كنت مضطرا فاعذرني، وقد منيت نفسي أن أنعم بلقائك على شاطئ البحر ساعات نسمرها نهارا ونحسوها ليلا، ولكن العمل أقعدك وحرمني، ولا يزال عندي أمل أن تنطلق من عقال العمل وتهبط علينا يوما أو بعض يوم، نهيم مع الطير في جوه، ونخطر على الزهر في أكمامه، ونرتشف شهده، ونخطب وده. عسى أن أراني جالسا إليك أشهد وجهك مرسوما على صفحة البحر، تحيط به دائرة السماء وتغلفه هالة من نور. إمضاء أخوك رامي. وهذه رسالة شعرية لصالح جودت من الشاعر عبد الغني سلامة، مفتش التعليم بمنطقة دسوق بكفر الشيخ، عندما كتب صالح جودت مقالة يثني فيها على ديوانه عودة الظلال، أرسل إليه عبد الغني سلامة بتاريخ 17 من يونيو عام 1965، يقول: أحسنت بدئي على الدنيا ومختتمي، وحرت بين الورى من فضلك العممي، خلعت في المجلس الأعلى على أدبي أصفى النعوت، وأسمى منة الكرم، فكيف أسمو إلى دنياك أحمد ما صنعت يا كوكب الإفضال والنعم. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.